بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقصد الثاني فيما يجوز به تحريم الثلاث. المقصد الثاني من مقاصد كتاب الطلاق ونوضح هذا من خلال المثال. قرأنا لكم في الدروس السابقة أنه إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا يطلقها طلاقا رجعيا مع توفر الشروط المعتبرة في الطلاق ويراجعها في العدة، ثم بعد ذلك يطلقها مرة ثانية في طهر لم يوقعها فيه أيضا ضمن الشروط المعتبرة في الطلاق ويراجعها في العدة، ثم بعد ذلك يطلقها. إذا طلقها مرة ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. الآن الشروط المعتبرة في الزوج الآخر زوجا غيره يسمى المحلل، هذا يسمى المحلل. هذا الزوج له شروط أيضا لابد أن تتوفر فيه شروط، فالكلام حول هذا. فهمنا المقصود؟ الزوج الزوج الآخر، يعني الزوج الثاني مو الزوج الأول. طلقها ثلاثا، زوجها طلقها ثلاثا، حرمت عليه حتى تنكح زوجا. هذا الزوج ما هي شروطه؟ الزوج الثاني ما هي شروطه؟ كلام حول هذا الآن. نعم، المقصد الثاني فيما يزول به تحريم الثلاث. تحريم ماذا؟ يعني تحريم طلقات الطلقات الثلاث، لأنه حرمت عليهم مؤبدا، فكيف ترتفع حرمة هذه الحرمة؟ كيف ترتفع؟ بالمحلل، المحلل الزوج الثاني. نعم، إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط، وقعت ماذا؟ إذا وقعت الطلقات الثلاث، الطلقات الثلاث على الوجه المشترط. الوجه المشترط كيف نحن ذكرنا؟ وطلقات مترتبة لا طلقات مرسلة. الآن أنا أبين لكم من مقصود من طلقات مترتبة. الآن ذكر طلقات مترتبة يطلقها ضمن الشروط مع توفر الشروط المعتبرة في الطلاق، يطلقها في طهر لم يوقعها فيه، ثم يراجعها في العدة، وبعد أن راجعها في العدة أيضا يطلقها مرة ثانية ضمن الشروط المعتبرة في الطلاق، أيضا لا بد من توفر هذه الشروط، ثم بعد ذلك يراجعها في العدة، وبعد أن راجعها في العدة يطلقها مرة ثالثة. هذه الشروط، ومن هذه الشروط. أما المرسلة، هاي الشروط المترتبة، هناك تسمى شروط مرسلة. الشروط المرسلة كأن يقول لها أنت طالق بالثلاث. لا، الشروط المرسلة يقول زوجتي طالق ثلاثا، هاي يعد طلاق واحد، هذا الطلاق واحد عندنا واحد، أما عند أهل العامة نعم يعد ثلاث طلقات. نحن نلزمهم بقاعدة الإلزام، نلزمهم بما ألزموا أنفسهم. نعم، إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترك حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق، يعني زوج آخر. المطلق زوجها، والمطلق غير المطلق وهو زوجها، غير زوجها المطلق. ويعتبر في زوال التحريم شروط، شروط أربعة، أربعة شروط. أولا أن يكون، الشرط الأول أن يكون الزوج بالغا. أي زوج؟ الزوج الثاني، الزوج المحلل، أن يكون الزوج المحلل بالغا. لا بد من البلوغ، لا بد من البلوغ. نعم. وفي المراهق، يعني لو فرضنا أن زوجها الأول طلقها ثلاثا ثم تزوجها آخر لكن الآخر لم يكن بالغا وإنما كان مراهقا، مراهق لم يبلغ بعد لم يبلغ سن البلوغ، لم يكن بالغا. 14 هلالية بالإنبات أو بالإنزال ما شابه ذلك. نعم. لم يبلغ، لم يبلغ سن البلوغ. ها؟ ممكن 13 سنة. قسم منهم 14 لم يبلغ يعني. نعم. وفي المراهق، يعني في تحليل المراهق، في التحليل بزواج المراهق تردد، تردد أشبهه أنه لا يحلل. ها، تردد، منشأ التردد ما هو؟ منشأ التردد أولا لما نقول زواج، الزواج ماذا؟ هناك روايات، من مضمون الروايات يقول حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، عسيلتها و عسيلته أو عسيلتها وعسيلته، يذوق يعني ماذا؟ يعني لا أحسن، يعني لابد من لحياة الدين، لابد من اللقاء، لابد من المضاجعة والمواقعة الصحيحة، ولابد من حصول النشوة بينهما وحصول الإنزال أو ما شابه ذلك، يعني لا بد من معرفة هذا، تذوق عسيلته أو عسيلته ويذوق عسيلتها أو عسيلتها. طيب، ذوق العسيلة أو العسيلة لا يتحقق إلا من الجانبين، لا بد بالبلوغ، لا بد أن يكون المراهق متأهلا لذوق العسيلة، والعسيلة معناها الجماع يعني، معناها الجماع. نعم. طبعا تأديب. نعم، هذا منشأ التردد. طيب المراهق هل يتوفر فيه ذلك؟ المراهق لم يتوفر فيه ذلك، لم يكن متأهلا لذوق العسيلة، المراهق الذي لم يبلغ سن البلوغ، لم يبلغ البلوغ. نعم. وفي المراهق تردد، هذا منشأ التردد، بينا منشأ التردد، أشبهه أنه لا يحلل، شايفتون؟ المراهق لا يحلل. نعم. وأن يطعها، الشرط الثاني أن يطعها في القبل وطئا موجبا للغسل. المحلل لابد أن يطأ الزوجة في القبل، لكن أي وطأ؟ ما هو الوضع الموجب؟ أحسن، غيبوبة الحشفة، هذا يتحقق بغيبوبة الحشفة، أو يتحقق بمقدار الحشفة بمقطوعها، من مقطوع الحشفة، رجل ليس له حشفة، مقطوع الحشفة بمقدار غيبوبة مقدارها. شو خطر ليه؟ نعم نعم أي نعم. الشرط الثاني وأن يطعها في القبل، المحلل يطأ الزوجة في القبل وطئا موجبا للغسل، وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك. الشرط الثالث أن يكون التحليل بالعقد لا بالملك، يعني إذا كانت المطلقة ملكا فوطأها المالك بعد انقضاء العدة، او ان المالك باعها فوطأها المشتري وكانت مطلقة ثلاثة، هذه لا. يعني كيف نفرض المسألة بصورة اخرى حتى نفهم من مقصود من هذا؟ نقول لو كانت الأمة متزوجة من شخص ليس من سيدها وطلقها ثلاثا، زوجها طلقها ثلاثا، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فهنا إذا لما تطلق ترجع إلى سيدها، سيدها يطعها بالملك، يطعها بالملك، فإذا وطعها سيدها لا تحلل. وكذلك إذا باعها سيدها لشخص آخر فوطعها المشتري بالملك أيضا لا تحلل، لا يعد ذلك تحليلا. نعم. وأن يكون ذلك أي التحليل بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة. ولا بالإباحة كيف؟ كانت أمة متزوجة من شخص طلقها ثلاثا حرمت عليه، رجعت إلى سيدها فسيدها حللها للغير، أعطاها للغير، حللها للغير بعد خروجها من العدة، حللها للغير سيدها. لا. هنا حتى هذا الوطء بالتحليل إيه أعطاه، حللها لشخص آخر بالإباحة، يعني إيه أباح له التصرف بها مدة معينة أحسن. نعم تتمنى ذلك. نعم يصير هذا في العشق. وأن يكون العقد دائما لا متعة، هذا الشرط الرابع، لا بد أن يكون العقد عقد دائم لا يكون عقد متعة. لماذا؟ لأنه في عقد المتعة ما في صدى، في ماذا؟ في وهب المدة، أنه يهب المدة في عقد المتعة. ها؟ أي هذا. نعم. وأن يكون العقد دائما لا متعة، ومع استكمال الشرائط يزول التحريم، يزول تحريم هذه الطلقات الثلاث، يزول تحريم الثلاث. طيب. وهل يهدم ما دون الثلاث؟ يهدم اسمعني، يعني الزواج الثاني، القصد الزواج الثاني، طلقها زوجها ثلاثا، تزوجها من؟ تزوجها الثاني. هنا لو طلقها الثاني بعد أن متزوجها الثاني، وهو محلل، طلقها بعد ذلك، تزوجها ثم بعد ذلك طلقها، لمن تعود؟ فيتزوجها الأول. إذا تزوجها الأول فالزواج الثاني هل يهدم طلقتين مثلا؟ هنا يقول فيه روايات، روايات بالهدم، وفيه روايات يعني أنه بالهدم ماذا؟ كأنما لم يقع. يعني مثلا شوف، خلي أوضح لك أكثر بعد. مثلا طلقها زوجها الأول مرتين لو فرضنا، وخرجت من العدة تزوجها الآخر، تزوجها الزوج الثاني، ثم طلقها الزوج الثاني فرجعت إلى الأول، فإذا أراد أن يطلقها هل يطلقها ثلاثا حتى تحرم عليها، أم يطلقها مرة واحدة حتى تحرم عليها؟ لأنه أحسن سابقا كان اثنان. هنا روايات، رواية تقول بالهدم، بأنه هذا زواج جديد، فمعناه لا ضير إن طلقها مرة ثانية ومرة ثالثة وهكذا، لا ضير فيه. ورواية أخرى تقول له على الأول، يرجع على الأول، هو طلقها مرة ثانية، فإذا طلقها مرة ثانية صار كم؟ صار ثلاث طلقات، معناه تحرم عليها حتى تنكح زوجا غير. هذا مقصود، أنت الآن. وهل يهدم ما دون الثلاث؟ من هو يهدم؟ يهدم الزواج الثاني، الزواج بالزوج الثاني، وهل يهدم ما دون الثلاث، ما دون ثلاث طلقات؟ يعني لو طلقها زوجها الأول طلقتين واعتدت وخرجت من العدة وتزوجت زوجا آخر، زوجا آخر، ثم الزوج الآخر طلقها فعادت إلى زوجها الأول تزوجها، وزوجها الأول أراد أن يطلقها، إذا طلقها مرة، إذا طلقها هل يعد هذا طلاقا ثالثا باعتبار أنه طلقها في الأول مرتين ثم هذا طلاق أو أنه لا؟ هنا يقول فيه روايات، روايات بالهدم أنها تستأنف كأنما من جديد، كأنما عقد على امرأة جديدة، أي معناه لا تحرم عليه حتى يطلقها ثلاثا. وروايات تقول لا، أنه يعد له، يحسب الطلاقان الأولان ثم هذا طلاق آخر فيكون ثلاث، المجموع ثلاث. وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما من ناحية العمل، ها أشهر روايتين عملا بين العلماء أنه يهدم، أن الزواج الثاني يهدم. معناه ماذا؟ معناه إذا رجعت إلى زوجها الأول وطلقها مرة لا يحسب له ثلاث طلقات، يبدأ من أول. نعم، فلو طلق مرة أو طلقها مرتين وتزوجت المطلقة، تزوجت بشخص آخر ثم تزوج بها الأول، يعني ثم طلقها الثاني وتزوج بها الأول، بقيت معه على ثلاث، بقيت معه على ثلاث طلقات مستأنفات، وبطل حكم السابقة، بطل حكم الطلقة السابقة. فهمت الآن؟ هذا مقصود. نعم، ولو طلق الذمية ثلاثا، ها الآن ذمي، الذمي يطلق زوجته الذمية، وتعرف من هو الذمي؟ ها؟ مع المسلمين في بلاد المسلمين. ولو طلق، ها الذمي هنا الذمي، نعم، من شخص آخر ثم رجعت إلى زوجها الأول، تزوجها زوجها الأول، أحسن، تستأنف ثلاث طلقات، لا خلص لا يحسب لها. نعم، ولو طلق، طبعا لماذا لا يحسب؟ لا يحسب لأنه يشترط التوالي في الطلقات، وهنا ما طلق في المرة الأولى، طلق مرتين، لم يطلق ثلاث، في المرة الأولى طلق مرتين ولم يطلق ثلاثة، فاعتدت في المرة الثانية وخرجت من العدة وتزوجها آخر ثم طلقها الآخر ورجعت إلى زوجها الأول، تزوجها زوجها الأول، فهنا لم يكمل العدد. نعم، ولو طلق الذمية ثلاثا، طبعا ثلاث متواليات، واحدة بعد الثانية حسب الشرائط المعتبرة في الطلاق، ولو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة، تزوجت بعد العدة، تزوجت ما؟ تزوجت ذميا بعد العدة من الطلقة الثالثة، تزوجت ذميا، ها، ثم بانت منه، بانت منه كيف تبين المرأة؟ لا بابا، تبين منه بالإسلام، هي ذمية فأسلمت، إذا أسلمت الكافر لا ينكحوا، المشركون لا ينكحوا إلا مشركة، لا ينكح المؤمنة، فهذه أسلمت، أسلمت ثم بانت منه وأسلمت، شايفتون؟ بانت منه وأسلمت، حل للأول نكاحها بعقد مستأنف، حل ماذا؟ حل لزوجها الأول، لكن ما حل لزوجها الأول إذا أسلمها، وحل لأنه هو نفس الكلام، أي نعم، حل لزوجها الأول فيما إذا أسلم. امرأة ذمية، انتبه يا يعني. امرأة ذمية زوجها ذمي، طلقها ثلاثا، حرمت عليه، تزوجت بشخص آخر ذمي، ها، في أثناء زواجها أسلمت، إذا أسلمت بانت منه، حرمت عليه، لأنه لا بد من الفصل بينهما، التفريق بين المسلمين. الزوجة ذمية وزوجها ذمي، طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا على سبيل الفرض، لو طلقها ثلاثا على سبيل الفرض حرمت عليها، هذا حكمها، هذا حكمها. يا أخي على سبيل الفرض لو طلقها، لو طلقت ذمية، اسمعني اسمعني، لا عرف من ناحية العرف بابا، لو على سبيل الفرض والتقدير الذمي يطلق الذمية، المسلم ليس له علاقة بالذمية، ولو طلق الذمية ثلاثا، اقرأ، لو طلق الذمية ثلاثا، يعني الذمي يطلق الذمية، زوجته الذمية ثلاثا، فتزوجت بعد العدة ذميا، تزوجت ذميا، طبعا هنا لا بد ان المرأة الذمية المطلقة ثلاثا تزوجت ذميا اخر جامعا للشرائط، لشرائط التحليل، تزوجته ثم بانت منه، بانت منه بأي شيء تبين منه المرأة؟ تبين منه بالإسلام، ولذلك يقول وأسلمت. يقول المثال واضح، يعني المسألة واضحة، وأسلمت حل للأول، حل للأول يعني حل لزوجها الأول نكاحها بعقد مستأنف، لكن كيف فيما إذا أسلم، إذا أسلم زوجها الأول، لأنها أسلمت، هي أسلمت لأنه بانت من زوجها بالإسلام، بانت بالإسلام، فلما بانت بالإسلام يحل لزوجها الأول إذا أسلم أن يتزوجها، هذا مقصود. إذا أسلم زوجها الأول، ولو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا، تزوجت ذميا ثم بانت منه وأسلمت، حل للأول نكاحها بعقد مستأنف، حل للأول ماذا؟ إذا أسلم حل للأول، نعم، وكذا حكم كل مشرك، حكم كل مشرك إذا طلق زوجته ثلاثا وتزوجها مشرك، مو يقول وكذا كل مشرك، أيضا المسلم يأخذ مشركة، إيه السلام عليكم، كيف تشلون؟ على واضح، يعني مسألة واضحة، وكل وكذا كل مشرك، الحكم واحد لا فرق بينهما، نعم، وكذا كل مشرك. والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو عبد. الآن الأمة المزوجة، الأمة المزوجة مو المزوجة من زوج، من سيدها، من زوج آخر غير سيدها، ليس المقصود بها متزوجة، سواء كانت متزوجة من شخص حر أو كانت متزوجة من شخص عبد. إذا طلقها زوجها مرتين، نفس الكلام يأتي، إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، غير زوجها، مرتين ما تساوى، أقرأ مرتين، الأمة لا تتساوى مع الحرة، نعم، والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو عبد، ولا تحل للأول، لا تحل لزوجها الأول بوطء المولى، يعني إذا طلقها زوجها مرتين ثم انتهت العدة وجاءت إلى سيدها ووطعها سيدها أو مولاها بالملك، وطعا بالملك، لا تحل لزوجها الأول، لا تحل بالملك، نعم، بوطء المولى، وكذا لا تحل لو ملكها المطلق، ملكها المطلق كيف؟ كأن باعها سيدها للمطلق لزوجها، لا تحله، يعني إذا وضعها بالملك، نعم، لو ولا تحل لو ملكها المطلق، نعم، لسبق التحريم على الملك، فهنا إذا سبق التحريم هنا شك لاحق يقين سابق، كيف؟ هي كانت زوجته طلقها مرتين، حرمت الأمة تحرم على زوجها بالمرتين، حتى تنكح زوجا غيره. الآن ملكها، الآن ملكها، إذا ملكها نحن نقول هنا قاعدة، السيد يطأ بالملك، يطأ أمته بالملك من دون عقد، هل يحل له وطيها أم لا؟ لا يحل له وطيها. لماذا؟ التحريم سابق، وهنا نشك فنستصحب التحريم السابق لأنه حرمت عليه بالطلقتين. هذا أحكام شرعية يعني. وكذا لا تحل لو ملكها المطلق لسبق التحريم على الملك، ولو طلقها مرة ثم أعتقت ثم تزوجها. زوجها طلقها، زوجها غير مولاها، زوجها طلقها ثم اعتقها مولاها ثم تزوجها بعدما خرجت من العدة، تزوجها زوجها الأول أو راجعها زوجها الأول في أثناء العدة، بقيت معه على واحدة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه طلق مرة واحدة، يحسب له طلاق مرة واحدة استصحابا للحال الأولى، لأن الحال الأولى ماذا كانت؟ ماذا كانت؟ كانت أن طلقها مرة واحدة فهو طلق واحد، فتبقى الحالة الأولى لا تزول. نعم. فلو طلقها مرة ثانية زوجها بعد أن اعتقت، فلو طلقها طلقة ثانية أخرى حرمت عليه حتى يحللها زوج غيره، حتى يحللها زوج، زوج من؟ زوج غيره لازم يحللها. والخصي، وتعرف الخصي؟ والخصي، والخصي يحلل الخصي الذي ليس له بيضتان أو خصيتان، والخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطئ، يعني إذا تمكن من الوطئ، إذا وطئ وحصلت فيه الشرائط، الشرائط السابقة إذا توفرت فيه الشرائط الأربعة التي ذكرناها يحلل، لا إشكال فيه. والخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطئ وحصلت فيه الشرائط، وفي رواية لا يحلل، في رواية أخرى أن وفي الخصي لا يحلل، الخصي لا يحلل، لا يكون محللا. ولو وطئ فالفحل، ولو وطئ فالفحل يعني الزوج، مقصود بالفحل الزوج. نعم. الزوج نعم. ولو وطئ الفحل قبلا فأكسل، المقصود أكسل يعني أدخل بها ولم ينزل، هذا المقصود، أدخل بالزوجة ولم ينزل. ولو وطئ الفحل قبلا فأكسل، حلت للأول. لماذا؟ لأنه لا يشترط الإنزال، لا يشترط الإنزال، وتحقق أنه ذاق عسيلتها، وذاقت عسيلتها، كافي الدخول لتحقق اللذة منهما، يعني منها ومن الزوج الثاني، تحققت اللذة منهما ينتشيان. نعم. ولو تزوجها المحلل فارتد، المحلل المسلم رجل يطلق زوجته ثلاثا حرمت عليها حتى تنكح آخر، فتزوجت بآخر مسلم فارتد، ارتد عن الإسلام، ارتد عن الإسلام. نعم. ولو تزوجها المحلل فارتد فوطأها في الردة، في أثناء ردته هل يحل أو لا يحل؟ لم يحل، لم تحل. نعم. لانفساخ عقده بالردة، لأنه عقد عليها ولم يصدها فارتد ثم وطأها، هنا بمجرد الارتداد ينفسخ عقده فلا يكون محللا. فروح إن شاء الله يأتي، والحمد لله كامل.